نعم هذا طيب بسم الله. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال الشارح رحمه الله: وقصة التحويل في الصحيح أي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد أي المازني وليس هو راوي الأذان كما وهم فيه بعض الحفاظ، ولفظه في البخاري فاستقبل القبلة وقلب رداءه، وفيه أي في حديث عبد الله بن زيد فتوجه أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو في البخاري بعد يدعو وحول رداءه، وفي لفظ قلب رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال البخاري: قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال، انتهى. زاد ابن خزيمة: والشمال على اليمين. وقد اختلف في حكمة التحويل فأشار المصنف إليه بإيراد الحديث. قال رحمه الله تعالى: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وقصة التحويل في الصحيح أي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد أي المازني وليس هو راوي حديث الأذان كما وهم فيه بعض الحفاظ ولفظه في البخاري فاستقبل القبلة وقلب رداءه. وفيه أي في حديث عائشة موجود يعني مر بين قبل الأذان، حديث عائشة واضح أكثر، قصة حديث عائشة أوضح لهذا. وعن عائشة قالت شك الناس نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر وهو مصدر قاحة فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوم يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر نعم فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم فقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره، يعني حول بعدما دعا مقابلا إلى الناس حول إلى الناس ظهره. قال وين هذا؟ نعم وقلب رداءه، يعني بعدما دعا ابتداء وهو مقابل الناس ثم بعد ذلك دار تجاه القبلة وأعطى ظهره للناس وثم تحول ماذا؟ رداءه ودعا ثم بعد ذلك نزل فصلى. قال ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة إلى غير ذلك. فالحديث فيه واضح يعني متى يكون ذلك وبينا هذا الوضوح يعني ذلك. قال وفيه في حديث عبد الله بن زيد فتوجه أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو في البخاري بعد يدعو وحول رداءه، وفي لفظ قلب رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال البخاري قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال انتهى. زاد بن خزيمة والشمال على اليمين. وقد اختلف في حكمة التحويل فأشار المصنف إلى إراده، لماذا حول؟ يعني اختلف العلماء لماذا حول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم ذكر تفضل. قال المصنف رحمه الله: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. قال الشارح رحمه الله: وهو قوله وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله، وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره، ولد سنة 56 ومات سنة 17 ومائة، وهو ابن 63 سنة، ودفن بالبقيع في البقعة التي دفن فيها أبوه، وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب، وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه، انتهى من جامع الأصول. وحول رداءه ليتحول القحط، وقال ابن العربي هو أمارة بينه وبين ربه، قيل له حول رداءك ليتحول حالك أو ليتحول حالك، وتعقب قوله بها قوله هذا بأنه يحتاج إلى نقل، واعتراض ابن العربي القول بأن التحول للتفاؤل، قال: لأن من شرط الفأل ألا يقصد إليه. وقال المصنف: إنه ورد في التفاؤل حديث رجاله ثقات. قال المصنف في الفتح: إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، فوصله لأن محمد بن علي لقي جابرا وروى عنه، إلا أنه قال: إنه رجح الدارقطني إرساله ثم قال. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. وقوله في الحديث الأول جهر فيهما بالقراءة، في بعض روايات البخاري يجهر، ونقل ابن بطال إنه مجمع عليه، أي على الجهر في صلاة الاستسقاء، وأخذ منه بعضهم أنها لا تصلى إلا في النهار، ولو كانت تصلى في الليل لأسر فيها نهارا ولا جهر فيها ليلا. وفي هذا الأخذ بعد لا يخفى. قال رحمه الله: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول الياه يتحول القحط، وهو قول للحديث هذا ضعيف يعني، وهو قول للدارقطني، وقوله وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، سمع أباه زيد العابدين وجابر بن عبد الله وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره، ولد سنة 56 ومات بالمدينة، نعم، ومات 55 ومات بالمدينة سنة 17 ومات، وهو ابن 63 سنة، ودفن بالبقيع في البقعة التي دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب، وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه، انتهى من جامع الأصول. وحول رداءه ليتحول القحط. وقال ابن العربي: هو أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب قوله هذا بأنه يحتاج إلى نقل، واعترض ابن العربي للقول بأن التحويل للتفاؤل، قال: لأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. وقال المصنف: إنه ورد في التفاؤل حديث رجال صحاح. قال المصنف في الفتح: إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن عن أبيه عن جابر، فوصله لأن محمد بن علي لقي جابر وروى عنه، إلا أنه قال: إنه رجح الدارقطني إرساله ثم قال. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن، يعني الظاهر يعني بدون إشكالية، لأن ما دام نبحث عن حكمة ولا على تعليل لإقامة الحكم، الظاهر أن هذه الفعلة منه صلى الله عليه وسلم تفاؤلا لتغير الحال، أن يعني تغير من حال إلى حال، إنما هوش شيء تعبدي محض في حد ذاته، وإنما هذه الفعلة منه لما كان الجد فغير هذا الفعل من الرداء من أجل هذا. هذا ما يظهر من النص، وليس أمر تعبدي محض، يعني إذا لم يغير رداءه مش لزاما، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يخرج الاستسقاء ما غير الرداء، لما كان على المنبر يوم الجمعة خطيبا كما سيأتي ما غير الرداء، وإنما دعا ورفع الناس أيديهم، فماذا نزل بعد ذلك؟ المطر، بدون تحويل رداء. لكن لما كان القحط بهذه الصورة وخرج كأنه تفاؤل منه لتغيير الحال، والله أعلم. وقوله في الحديث الأول جهر فيهما بالقراءة، في بعض روايات البخاري يجهر، ونقل ابن بطال أنه مجمع عليه، أي على الجهر في صلاة الاستسقاء، وأخذ منه بعضهم أنها لا تصلى إلا في النهار، ولو كانت تصلى في الليل لأسر فيها نهارا ولا جهر فيها ليلا. وهذا الأخذ والأخذ بهذا بعد، يعني هذا كلام زيادة، ما دام أنها صلاة جهر فيها النبي سواء صليناها بليل أو بنهار تصلى، يعني في حد ذاته يعني في صلى جهرا حتى لو كان بليل أو نهار، ياش إشكالية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فذكر الحديث.

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. انتهى. هذا راجع، هذا الكلام وهذه الحالة راجع إلى حديث عائشة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ خطبته قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. معناتها هذا الكون كله مالك، أمره بيده، ما فيش حركة ولا سكون إلا من بعد إذنه، لا حركة ولا سكون في الكون كله إلا من بعد إذنه. إذن فلما كان صحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، وحتى ما نقولش أنا، حتى العرب لما تشد بهم الأزمات ماذا يرجعون إلى من؟ دعوا الله مخلصين، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن حقيقة التوحيد هي فطرية في الإنسان، وزد الإنسان العاقل الذي يعيش يفكر فقط العاطفة واقع المجتمع يغلب عليه، لكن عند الشدائد يصفو التوحيد من جديد. ولهذا قال ابن القيم الجزوي التوحيد ملاذ المشركين والمؤمنين، التوحيد ملاذ المشركين والمؤمنين، يعني مفر. ايش قال ذاك الرجل؟ عكرمة رضي الله تعالى لما خرج فار من الإيمان بالله عز وجل، فلما ركب في الفلك وجاءهم الموج من كل مكان قال ربان السفينة لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا مات إلا أن تلجأ إلى الله. راح اللات والعزة ومنات الثالثة، قال إذا لم يجينا إلا هو في مثل هذه الشدائد، إذن بعدم الصدق، والله لئن أنجاني الله لا أعود وضع يدي في يد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإنسان اللي يفكر في هذه الحياة ويتدبر في نهاية المطاف يعلم حقيقة الأمر، أن الأمر أي الكون، أمر الكون كله بيد الله. ولهذا لما جاء جري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس حوله يصدرون عن رأيه لا يقول كلمة إلا صدروا عنها، فجاءه قال له أنت رسول الله؟ يسأل فيه أنت رسول الله؟ ماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان جواب مش هو رسول الله، بين له الذي أرسله، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابتكم مصيبة دعوت فكشف عنك، أنا رسول الله إذا أصابك عام سنة فأدعوته فأنبتها لك، أنا رسول الله إذا ظلت عليك عنك دابتك في أرض فلات دوعة أدعوته فرد لك. هذاك الذي بعثني شكون هو؟ لم يبين نفسه ومكانته غير ذلك، وإنما بين من؟ المرسل، لأن الخضوع والذل لابد أن يكون من؟ لله عز وجل. فإذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته ببيان ماذا؟ توحيد الربوبية، ببيان المرسل من الذي أرسل، لأنه كلما ازدادت معرفة الإنسان به ازداد في هذا راحة ومطمئنة. شوف الآن الأمور تضربت. قال الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه، علم أن هذا الأمر لا يحول هذا الحال إلى حال آخر إلا شكون؟ إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. إذن لما تغيب هذه الحقائق الإيمانية العقدية وهذه المعرفة في الله أحوال الناس تزعزع يعني. إذن قال نعم. زاد في البخاري ورفع الناس معه، هذا في دلالة أن إذا دعا الإنسان الناس الذين معه يستطيع أن يرفع يديهم ويدعو معه، يدفع يديهم ويؤمنون اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها. يعني مباشرة النبي وهو على المنبر لجأ إلى الله، اللهم أغثنا. وتمام الحديث قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولو شيب سيف سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا ذا. قال: فطلعت من ورائه، أي سلع جبل، سحابة مثل الترسي صغيرة. ثم نعم، فلما توسطت السماء انتشرت، ما تمشي، هذا أمر الكون، هذه شبيه بإسقي حديقة الفلانية، ليدرك الناس أن هذه الأمور بيده أولا وأخيرا. ولهذا العجب من دعاتنا اليوم يتقدموا للحكومات والبرلمانات مسلمين، قل ما احنا نوكلوكم نشربوكم نسكنوكم نفعلوا بكم غير ذلك، يعني الامر مالك، كان امر هذا الكون مالك بايديه، والامر ليس كذلك، والامر كله بيد الله عز وجل. قد يبتلي الله عز وجل هؤلاء كما في مصر، قلت لهم بسنين كسيني والسبع سنين عجاف، شدوا المسلمين يعطيهم الله 27 عجاف ابتلاء. لو من البداية قالوا ما قال الرسول لأفلحوا، وهو إن وفيت ببيعتك فلك الجنة، يفلح بعد إذا جاءت وأن لم تأتي. هذا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة ماذا قال؟ قال: ما من عامل يعمل عندنا وما خازن يخزن عندنا، إذا لم يكن بيت فليتخذ بيتا، وإذا لم يكن له مال زوجة فليتخذ زوجة بيت، يخدم في عامل عندنا، يخدم في فونكسيون بيبليك، لم تكن له لم تكن فليتخذ بيتا، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، قال: أما من مات منكم فماله لمن؟ لورثته، وما ترك من دين فهو ماذا؟ علي، أي على بيت مال المسلمين. هذه الحياة كانت ماشي فلان في البداية، لما كانت الأمور ماشي ماشي الأمور رايحة، وفيت لك الجنة. ولهذا سهل على الصحابة الصبر على ما أصابهم، والشدة والسنين الذي أخذه، والجوع الذي كانوا عليه في غزوة الخندق، ماشي ليش؟ لأن كان عندهم هذا التوجيه العقدي الإيماني الصحيح. وما ضرتهم الأحوال والمحن التي مرت بهم، لأنهم بايعوا من أجل أن يعيشوا بالإسلام، لا بايعوا ليعيشوا بالماديات والماكلة والشراب والسكر، واضح؟ وإنما بايعوا لذلك. إذن فهذا الأمر لما تكون التوجه صحيح سليم تكون الحياة هذه. ولهذا لما وجههم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشدة، عندما تنزل الشدة يلجؤون إليه ويعلمون أن الأمر أول وأخير بيد الله. قال رحمه الله: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبدا. والسحاب حابس ثم يصب، هي هذا كسحاب يبغوا في ذاك المكان، ما جاء سحاب وحدهم، نفس السحاب قاعد يصب يصب. قال رحمه الله: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، يعني الجمعة اللي بعدها دخل رجل، الأول جاء في الجمعة واحد آخر جاء في الجمعة اللي بعدها، ورسول الله قائم يخطب كما في الجمعة الأولى، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. خلاص. في رواية أخرى: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في رواية مرت بنا: فتبسم رسول الله من حال الناس يسألون السقية والشدة، لما نزل المطر أصبحوا يكنون ويخشون، هذا يعني ماذا؟ خافين من المطر بعد ما سألوه. إذن هذه حياة البشر بين كذا وكذا، وإرضاء الناس ماذا؟ آية أمطر بعد ما أمطر قالوا أقولوا ينقص علينا. إذن هذا مما يدل على توجه المسلمين في ذاك العصر وصلتهم بالله عز وجل، وعلموا أن الأمر بيده أولا وأخيرا، وليس الأمر بيد أحد. ولو فعل المسلمون هذا في هذه الأزمان اللي نحن فيها الآن، ورأوا جور الظلم السلطان وغير ذلك، ولجوا إلى الله، لا أزال عنهم الله عز وجل، لكن أرادوا أن يجوا لهم بأيديهم. ورحم الله الحسن البصري، ماذا قال لهم؟ قالوا: إن الحجاج عذاب الله، إن الحجاج عذاب الله، أي سلطه عليكم بسبب ذنوبكم وغير ذلك. فلا تردوا عذاب الله بأيديكم، وتخرجوا تردوا عذاب الله بأيديكم، عذاب الله نازل الناس. ثم ذكر قوله تعالى لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لو لجأوا إلى الله عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل إياك ودعوة المخلوق، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني هذه الثقة بالله هي عليها المعول في الحياة. لما يفقد الآن الثقة بالله وتولي الثقة في ماذا؟ في الوثيقة. هذاك الورد تجري في المحاك. لما كان ثقة في الله بلا وثيقة يجي وقت يرجع لك مالك، يرجع لك مالك، أو يأتي يعتذر، ما يحتاج حتى وثيقة. لكن اليوم أصبحت الثقة ماذا؟ في الوثيقة. بعد ما تعطي له المال ويديهم، بعد ما تروح حط في المحكمة واجري حتى سنوات ماذا؟ كثر من الوثائق. ولعلك قال نبيل شريفي من أقاربي عاش مع الأخوة هكذا، قال لك اليد تمد والرجل تجري. اليد تمد تعطيهم وبيدك كذلك، وبعد ايش اصبح؟ اجري لعلك تحصل. اذا لما الامور تغيب على هذا الاصل العقد الايماني وهذه الصيغه القويه بالله عز وجل، علموا ان لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. ولهذا قال تعالى في محكم تنزيله مال ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، أهرب المولانا، ما عندك وين تروح، المفر إلى الله، والله الذي لا إله إلا هو، ما في شيء في هذه الحياة إلا بالعودة إلى الله والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لازم الإنسان هذا في الحياة هذه، شوف هذه الحياة اللي عايشينها وهذا. فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم لول قال هذا ضايقت فاستقبل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. لول قال هلكت إيمان أموال وانقطعت، بدرت القرآن ونقرأت، قال لا هلك في اثنين، في كلاهما هلك. لو قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، الثاني قال فادعوا الله أن يسقيانا، والثاني قال هلكت، استقبله قائلا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. خلاص يعني من اللي كان فيها رحمة ولا تزد على الحد في حد ذاتها، يا أنتم سألتموها. لكن هذا هو الإنسان. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب الجبال الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني الغاف الصحاري، يعني قال بشنبة الترفاس يعني. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري هو ولا غيره. ويبدو أن هذا الأعرابي جاء خصيصا لهذا، ما جاء لصلاة الجمعة، يعني الأعرابي الأول والثاني كل منهم يأتي والنبي كيف حاله؟ يخطب. دليل أنه جاء ماذا؟ من بعيد، لا مسافة بعيدة، جاء فحضر لحال التي وصل إليها، فكلا الطرفين حضر ماذا؟ بعدما بدأ النبي الخطبة، يعني لم يسارع في بداية خطبة، وإنما جاء ليصل على النبي وهو يخطب، لعل الله أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك. نعم كنت كلم؟ كيف سافر؟ نعم المسافر. لا أنا جاي مخصيصا من أجل المطار، هلكت القرى كذا كذا، والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم. قال المصنف لم أقف على تسميته في حديث أنس، وهلاك الأموال يعم المواشي والأطيان، وانقطاع السبل عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب عدم المراعي والأقوات، أو لأنه لما نفذ ما عند الناس من طعام لم يجدوا ما يحملونه إلى الأسواق. وقوله يغيثنا يحمل يحتمل فتح، نعم يغيثنا يحتمل فتح الحرف المضارع على أنه من غاث، إما من الغيث أو الغوث، ويحتمل ضمه على أنه من الإغاثة، ويرجع هذا القول اللهم أغثنا، وفيه دلالة على أنه يدعى إذا كثر المطر، وقد بوب له البخاري باب الدعاء إذا كثر المطر، الدعاء مطلقا إذا كثر المطر وإذا لم يكن. نعم في نظم عند البخاري قال من حديث أنس كذلك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا، يبلغ الناس يعني قام الناس فصاحوا، فقال يا رسول الله قاحت البطن واحمرت الشجر وهلكت البهائم وفدعوا الله يسقينا. اي جاء الرجل فبدأ فعل كذا، ثم الناس وصلوا وجدوا الفرصة فقاموا، فقام الناس ويا قالوا يا رسول زادوا، يعني أعطاوا الختم، يعني الناس في ذيك اللحظة لما وجد من يتكلم قالوا ففعلوا بذلك. شيخ بعض يعني بعض دعاة الشيخ مثلا حدث يعني مؤخرا في المملكة يعني نزل المطر وكذلك الثلوج، شيخ منهم من جعل من علامة الساعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، وذكر بعض العلامات وذكر منها أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هي علامات الساعة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخ منهم قال لا تقوم الساعة وذكر منها إذن حتى تعود مروجا وأنهارا. لحد الآن ما زال ما عدتش، معناتها عادت أصبحت على الدوام، ليس بمجرد مثل هذا الفعل نجعل هذا الأمر هذا هو خطأ هذا. مع أنه نزل ربما في ذلك الوقت سبتا كاملا ما ينعرف نزل سبتا كاملا. يعني الآن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما شاء الله أكبر الله أكبر بالحين كي تكون مرادات المخ يشغل أكثر. يعني فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بماذا؟ نعم؟ يلا أخواننا حركوا مخاخكم شوية، فهمتوا السؤال ولا مفتوش؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا نتكلم عن المواضيع هذه الآن، تنبأ بأمر هذا بالاحتباس الحراري. قالهم ما يقول لكم من احتباس حراري كذب. لماذا؟ هما قال لك راح الامر يصبح جفاف والمثلج ولا المحيط الاسم هذا المتجمد الشمالي والجنوبي راح يولي مياه والملاح راح ترتفع، خلاص ما بقاش الدنيا راح يقولوا غير نعيش ونعوم. في بعض الدول هذاك نتاع الفلبين عايشين وين؟ في الفلايك. والرسول يقول ستعود جزيره العرب ماله مروجا ووديانا، معناتها نحي هذه الفكره تاع الاحتباس الحراري كليا من الدماغ وخليهم يخافوا عاد، معناتها راح تولي الجزيره العربيه اللي راهي الان جفاف والدنيا مروجا ووديانا. واش معنى هذا؟ معنى الامر راح الامر بيد الله عز وجل، هذا اخبار على ما هو يعني نحو فكره هذا الاحتباس الحراري. والله ماني عارف اصحاب جلفه واش مسمى سيدي عيسى واش حررهم يعني. شيخ يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ستعود، يفهم منه أنها كانت كذلك؟ ما يفهمش حاجة، يتكلم عن المستقبل. إيه ستعود، إيه ستعود إلى ستصبح، لا لا يراد بها ستعود ستصبح، يعني ابتداء إلا إذا كان في النص جاء كانت كذلك. كانت ما مروجا وديانا راي شيء كبير يعني. الله أعلم، دوك أنا ما عندي دوك الآن، والآن بالنسبة إلي تحتاج إلى رجوع إلى النص، يعني يحتاج مني رجوع إلى النص. أما ستعود يعني يتكلم عن المستقبل، يعني هذا اللي نضبط أنه مستقبل، يعني من اللي رحت للسعودية وأنا في الجفاف يعني ثم 7 سنوات. إذن هذا الأمر يعود أولا وأخيرا مولانا عز وجل. وقد بوب البخاري باب الدعاء إذا كثر المطر، يعني هذا كله يدل على باب الدعاء إذا كثر المطر. وش قلنا من قبل؟ هذا سيعود إلى الأمر كلمة قلناها من قبل. هذا من أدلة صالحة أنا يعني أنا زيدكم مسألة مرة نبيها أو قلناها أنا في هذا الكتاب. الآيات ها؟ الآيات الآيات بارك الله فيه وفي شفت كيفاش لما قال صلاة مات الآيات عندما يكثر شيء وغير هذا. لما كثر المطر ماذا فعل النبي؟ دعا. وابن عباس قال صلاة مات صيد الآيات. ونحن نرى الآن لما كثر المطر وزاد على حده ما صلى، وإنما النبي دعا. وما جعل صلاة ماذا؟ جعل صلاة للاستسقاء فقط، ما قال ما فيش صلاة ماذا؟ الاستسقاء عودة الأمر إلى ما كان عليه، هذا فيه دلالة إشارة بسيطة يعني هذا الأمر هذا. وذكر حديثه وأخرج الشافعي في مسنده وهو مرسل من حديث المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حولينا ولا علينا. فضل شيخ لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نعم ورفع يديه رفع الناس ايديهم اشرت الى هذا، قلت هذا في دلاله على جواز رفع اليدين اذا دعا الامام اذا لم يكن بدعه. لو كان امامنا عند الحاجه يدعو ويرفع يديه نرفع ايدينا الاستسقاء اي الظهر يرفعون ايديهم معه. لا لا الظاهر يرفعون أيديهم لكان يدعوهم هم يؤمنون يعني بذلك. حياكم الله، بارك الله فيكم.